Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. وبث منهما رجالا والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كفر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وألف بين قلوبنا واحقن دماءنا واهد شبابنا واستر نساءنا وأمنا في أوطاننا بمنك وكرمك يا مجيب السائلين أيها الأحبة الكرام تلك حدود الله تحت هذا العنوان نتحدث في هذه الدقائق تلك حدود الله لفظة تكررت في القرآن الكريم كثيرا إلا أن كثيرا من الناس اختزلوا حدود الله تبارك وتعالى في حيز ضيق لا يتعدى 7 كلمات عليه يوالون ويعادون ومن أجله يجاهدون ويظنون أنهم بهذه الكلمات 7 يقومون بأمر هذا الدين العظيم ففي الأيام الماضية أتجول بين إخوان الشباب وأتكلم وأحاور ففوجئت بالآتي وهو الذي دفعني لهذا الموضوع رغم صعوبته رجل يكلم آخر في حال أمة الإسلام رجل سوري يتحدث إلى رجل عراقي في الحرم فدخل بينهم أحد أحبابنا من أهلنا واشترك معهم في الحوار الرجل الأول ينعي هما ويبث شكواه فبلا شك أنتم تعلمون كيف حاله والآخر يرد عليه فيدخل بينهم أحد الشباب فيرد ويقول أنتم لا تفقهون الواقع إن الذي يحدث بين الناس اليوم يقصد هذه الجماعات وهذه التنظيمات وهذا الذي يحدث بين الناس اليوم على مرأى ومسمع منا جميعا يقول أن هذا هو عز الأمة وشرف الأمة ويكفي هؤلاء فخرا انظر معي وتأمل إلى هذا الاعوجاج وإلى هذه الانتكاسة وإلى هذا العتب في الفخر يقول ويكفي هؤلاء شرفا أنهم يقيمون حدود الله الذين يحلقون ويدمرون ويخالفون أمر الله في كل صغيرة وكبيرة. هؤلاء هم الذين يقيمون حدود الله. فرجعت إلى الوراء بفكري إلى كلمة قالها الخوارج لعلي بن أبي طالب حينما نظروا إليه وقالوا الحكم لا لله، الحكم لله لا لك يا علي ولا لغيرك. فنظر إليهم علي بن أبي طالب ثم قال إي والله كلمة حق أريد بها باطل. كلمة حق نعم الحكم لله لا لأحد، لكن أين موقعها من الواقع؟ قال كلمة حق أريد بها باطل. ووالله ما قالوها إلا وفعلوا كل ما حرم الله سبحانه، وكل ما قتلوا قالوا الحكم لله لا لعلي، يسرقون الحكم لله لا على لعلي، ويحرقون الحكم لله لا لعلي. وهي كلمة تلوكها الألسنة وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهم يظنون أنهم يفهمون ما لا يفهمه الآخرون. ولذلك تعالوا بنا أيها الأحبة وبمنتهى الهدوء نحاول أن نلقي الضوء على هذه الكلمة، تلك حدود الله أين ذكرت في القرآن الكريم؟ موجودة فيه. إن هناك فرق بين الحدود التي صنف لها العلماء، كتاب الحدود في البخاري ضم البخاري في هذا الباب أكثر من 100 حديث، 112 حديث على وجه التحديد ذكرها البخاري في هذا الكتاب. وحينما تنظر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ستجد أن كلمة حدود الله لم تأتي لا في حد القذف ولا في حد الزنا ولا في حد السرقة ولا في حد الحرار ولا في حد الردة ولا في حد الباطل، اللي هي السبع حدود اللي احنا بنسميها العقوبات الشرعية المانعة من الوقوع في مثلها، دي اسمها عقوبات. لم تأتي كلمة حد الله في واحدة منه، إلا أن السنة اعتبرت هذه العقوبات حدود. حينما جاء أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما يشفع في امرأة سرقت، فاجتمع الناس إليه وقالوا يا أسامة إنها امرأة شريفة قد شغل أمرها الناس، فقم واشفع لها عند رسول الله. فجي سيدنا أسامة بمنتهى العفوية والطيبة والرحمة وذهب يشفع، فقال يا رسول الله إن المرأة سرقت وهي شريفة فلو عثرت عنها. فنظر النبي إليه وقال أتشفع فيها؟ سمى النبي العقوبات حدود. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. وبعدين يطلع النبي يخطب قل أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحال. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فقد يسمى أو تسمى العقوبة الشرعية حدا. لماذا؟ لأنها من وضع الشرع، لأنها من وضع القرآن والسنة فتسمى حد. لكنك حينما تقف أمام هذه الحدود التي ذكرتها في سبع لما تيجي تقف وتتأمل هل هذه الكلمات السبع كافية لإقامة أمة؟ ما هي في ناس متصورة للدولة الإسلامية يعني دول بس إن إحنا هنيجي علشان نقطع ونفتح ونجلد ونرمي بس، ويبقى إحنا كده عملنا كل اللي علينا، ويبقى إحنا كده وصلنا والحمد لله وأقمنا الدين وأقمنا الشريعة وأقمنا الأمة ورجعنا لزمان بقى زي ما النبي قال ما أنا عليه وأصحابي اللي هو المنهج القويم السليم. فهل هذه السبع كلمات يا إخوة كافية لإقامة أمة؟ الجملة لا. ولذلك تعالى كده تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لترى حقيقة هذه الحدود. وإن الرسول ما كانش بيجري يدور مين اللي زال النهاردة عشان نجلده، ويلا مين اللي زال النهاردة عشان نطع ايده، يلا عشان نستفتح كده الصباح على الصبح، مين اللي زال عشان نرجمه؟ أبدا، ما كانش الموضوع كده. بالعكس، ده الأصل مع الحدود، في وجود الحدود أن تستر نفسك وألا تبادر بنفسك ليقام عليك الحد. هو القصد النبي وراك ودور عليك؟ أمال ليه ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من أنا أتحدث إليكم والله بمنتهى الحزن والأسف بمنتهى الألم، لأن هذا الدين ينبغي أن نبذل له أكثر من ذلك حتى نتعرف عليه. ما مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ليه يا رب؟ إن بعض الظن إثم. طب ده هيودينا لفين يا رب؟ قال ولا تجسسوا، لأنك أنت لما تظن هتبدأ تتبين وتتحرك، فتبدأ تصمت عليا وتبدأ تمشي ورايا وتبدأ تتصور عليا بيت عشان تشوف أنا بعمل إيه، وتبدأ تنصب لي أكمنة علشان هيتحول المجتمع إلى يا جماعة إلى مأساة. ولذلك أغلق الله عز وجل هذه الأبواب، أغلق باب الظن وأغلق باب التجسس وأغلق باب التحسس اللي هو بين الكلام. التجسس بالفعل إنك تمشي ورايا وتراقبني وتتحرك أفعالي وأقوالي، ونهى الإسلام عن التحسس اللي هو السؤال عني وعن أحوالي، ومنع الله عز وجل الغيبة عشان ما حدش يجيب سيرة حد ما يكره، ومنع الإسلام النميمة عشان ما فيش واحد يروح يقول كلام لواحد فيفسد بين الاثنين. كل هذه الاحتياطات حطها بجنب كده، وتعالى شوف واحد من الصحابة جاي للنبي عليه الصلاة والسلام وبيطلب من النبي إن هو يتم على الحد. هل الرسول فرح بذلك؟ فرح، قال يا سلام ما شاء الله، انت فعلا راجل مؤمن، انت فعلا جاي عشان يتم عليك الحد. النبي حزن، قالوا يا رسول الله اني اصبت حدا فطهرني. النبي سكت كلمه كبيره جدا، اني اصبت حدا فطهرني. فقال له النبي وما لك؟ قال اتيت في الحرام ما ياتيه الرجل في الحلال. في كلام اوضح من كده؟ مفيش اوضح من كده. ومع ذلك النبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال لعلك قبلت، لعلك قبلت. قال لا يا رسول الله. قال لعلك فاضت، انك انت ما وصلتش ليه الحرام، الحرام اللي هو ما ياتيه الرجل في الحلال مع امراته. قال لعلك فاضت. يقول لا يا رسول الله، مش فايده وصلت. النبي عمال يسخر بعيد، يبعده عن الحد بعيد. فالنبي يقول لواحد من الصحابه، يقول قم فشمه، قم شم من ريحه بقه كده، يمكن شارب خمره ولا حاجه، يبقى هم ارحب من ايه؟ من هم شمه يمكن شرب خمره فقام رجل فاستنكهه يعني شم فمه فقال ما به من بأس يا رسول الله ده تمام فايق وعارف يقول ايه فغضب الرجل قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق اتيت في الحرام ما ياتيه الرجل في الحلال فطهرني يا رسول الله فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم فرجمه وبعد ما رجمه اخرجه فغسله وصلى عليه ودفنه وهو راجع من المصلى اذا برجل يقول لصاحبه يقول اما رايت الى هذا الذي ما تركته نفسه حتى زنى فرجم رجم الكلاب فغضب النبي غضبا شديدا ونزل من على حصانه وقال اين فلان وفلان قال ها نحن يا رسول الله قال اترين هذا الحمار الميت قال نعم يا رسول الله قال انزل فكلا منا ناكل من جيفة حمار ميت فقال يا رسول الله او مثله يؤكل وفي حد بياكل ده فقال النبي لقد اكلت ما انتن من ذلك اكلت ما لحم ماعز ووالذي نفسي بيده لقد تاب توبه لو قسمت على اهل المدينه لوسعتهم يا سبحان الله الشاهد ايه من هذه القصه امرين اثنين الامر الاول انه لا ينبغي ان تبادر بنفسك الى الحاكم حتى يقيم عليك الحد اذ ان الاصل في حال قيام الحدود ان تستتر بستر الله الجميل وان تتوب الى الله عز وجل وده في دليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الغامديه ولما راى الماعز ولما راى المخزوميه الموضوع حيوسع فقام النبي فقال ايها الناس ايها الناس من ابتلى بشيء من ابتلي بشيء من هذه القادرات اي الذنوب والمعاصي فليستتر بستر الله الجميل فانه من اعرض لنا صفحته اقمنا عليه حد الله نستفيد بلا استفادات ان الاصل ان تستر نفسك وان تتوب الى الله مش انك تجري عشان تقطع ايدك وتجري ظهرك مهما كان الذنب مهما كان الذنب وان تصبح قدر الامكان فان كانت سرقه رد المال وان كان قتلا اعط الديه وهكذا وان يستتر الانسان بستر الله الجميل ثم لا يجوز للحاكم او القاضي او من يلوم عنه اذا رفع اليه امره ان يعفو عنه لماذا لأنه لو رفع أمر إنسان إلى الحاكم أو القاضي فعفى عنه هكذا فإنه يفتح باب الجرة على دين الله وعلى حرمات الله ويجبر الناس على حقوق الناس ويجعل الأرض فوضى فإذا رفع الأمر إلى الحاكم أو القاضي أو من يلوم عنه فليس له خيار إلا أن يقيم عليه حد الله ثم نستفيد استفادة وهي أن الحدود زواجر وشوابر كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أولي الألباب يعني أصحاب العقول زواجر وفي نفس الوقت جوابر بمعنى أن من عوقب في الدنيا فهو كفارة له حديث رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في البيعة بيعة العقبة قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا فمن وفى فأجره إلى الله ومن أصاب شيئا من هذه فليستتر بستر الله الجميل فإن شاء عذبه وإن شاء وإن شاء غفر له أي أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه العقوبات كفارات زي ماعز زنى رجم غفر له فلان سرق فعوقب حكم الامم. شوف الفوائد دي كلها انا بذكرها لك ليه؟ علشان ما يجيش واحد يتهمني يقول اصلك منافق، اصلك راجل بتمنع القضايا، اصلك راجل تبع مش عارف مين. احنا بلاش لديننا. انا بديك المقدمه دي عشان اوصلك لمعنى مهم، ان اللي انت سمعته ده كله، هذه الحدود وهذه العظمه وهذه الرحمه ليس على اساسها تبنى الامم، مش على اساس العقوبات تبنى الامم، ومش على اساس العقوبات بتربى الابناء. انت مش متجوز وعندك عيال وبتربيهم؟ تقدر تقول لي لو ان انت قعدت مع ابنك قاعد ماسك العصايه في ايدك ليه النهار، وكل ما ابنك يغلط تنزل عليه، بعد كم سنه يتربى؟ بعد كم سنة؟ اتعقب ابني تربى ده هيستحملك؟ خلي بال حضرتك بقى، ابنك الصغير ده اللي انت مش عارف تربيه ومفكر ان كتر الضرب فيه تربية، خلي بالك هيستحملك لانه اضعف منك، وهيخزلك لانه ما بينساش، وهيكرهك لانك ما احسنتش اليه، وهيستنى فرصة عشان يخرج عن طوعك ابتداء، وبعدين يستنى فرصة عشان يرتض عليك وياخد حقه منك. هي دي نتيجة التربية بالعقاب، هي دي نتيجة التربية بالقسوة. وذكر ربنا سبحانه وتعالى وهو جل جلاله الذي خلقنا، مش ممكن مستحيل يكون سبحانه وتعالى بربنا كده، مش ممكن. طب انت بص لحياتك كده، بص لحياتك، انت عملت كم ذنب؟ عصيت به ربك سبحانه وتعالى كتير، ومع ذلك شوف ربنا عاقبك كم مره، في ما فيش. ده انت سبحان الله بتنام كويس وتقوم كويس وتاكل وتشرب وتلبس وتشتغل وتروح وبتيجي وبتضحك وبتتفسح، وسبحانه جل جلاله لم يعالجك بالعقوبه رغم ان هو قادر عليها. حتى سبحانه جل جلاله لما اراد ان يذكر لنا مساله العقاب في تربيه خلقه قال جل جلاله: ظهر الفساد. كمل معايا كده: ظهر الفساد في البر والبحر. كمل بقى: ليذيقهم. قالكش ليهلكهم؟ قالكش ليدمرهم؟ ابدا، ده قال ليذيقهم حاجه كده على طرف اللسان، بعض الذي عملوا ليه قال لعلهم يرجعون. يبقى هنا الاصل في العقوبه انها امر اضطراري قد نلجا اليه احيانا عند الضروره القصوى. يبقى مش دي الحدود التي تبنى عليها الامر، انا بقيد الكلام اهو عشان ما حدش يمسكني خلاص، التي تبنى عليها الامر. امال ايه بقى هي الحدود التي ينبغي علينا ان نحملها على اكتافنا، اللي ينبغي علينا ان احنا نجاهد عشانها، اللي ينبغي علينا ان احنا نموت روحنا عشانها، هي نشر هذا الدين بين الناس باوامر الله ونواهي الله. عارف السبع حدود دول اللي انا ذكرتهم؟ دول مسؤوليه ولي الامر يحاسبه الله عليها. انما انا كواحد عادي اهو شيخ بطلع على المنبر، او انت بتروح تصلي، ده انت عندك من الحدود التي سيحاسبك انت الله عليها اضعاف اضعاف اضعاف هذه. عشان كده اسال الله عز وجل ان يردنا الى القران مره اخرى كل امين، وان احنا نرجع ده نمسك المصحف ونقرا صفحه صفحه وكلمه كلمه وايه ايه. امسك بقى المصحف وقلب كده، هتلاقي بعد المواريث، المواريث اللي فيها مصائب بعدما ذكرها الله عز وجل قال تلك حدود الله. عرفت الحدود هي بقى التي تبنى عليها الأمة، إنها الأوامر والنواهي. فهذه الحدود التي أجملها ربنا سبحانه وتعالى في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، تحدود بينك وبين لما ربنا يذكر لك المواريث وبعد لك تلك حدود الله. يبقى من تعدى أمر الله فيها فقد تعدى حدود الله. هذا قد تعدى حدود الله، هو له محاكم ولا غيره. بالعكس، ده بينام على فراش الموت ويبقى بينه وبين ربنا لحظة. عارف يعني ايه بينك وبين الله جل جلاله لحظة؟ وبعدين ده لأحبابه وأقاربه ويقول لهم تعالى أوصيكم وصيتي، وليته ما تكلم وليته ما نطق، فيجلس ويقسم يقول فلان له كذا وفلان لا تأخذ كذا وفلان إياكم أن تعطوا كذا وفلان وعلان لا يمشي في جنازتي. إن الجور في الوصية وإن تعدي حدود الله في الميراث لهو سوء الخاتمة الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تشغلش مالك من وراك، ما تشغلش مالك بالتركة فإنك تاركها، ما تشغلش مالك باللي ربنا تكفل به سبحانه وتعالى. فهو جل جلاله الذي تحمل قسمة الميراث فقال يوصيكم الله، مش حد تاني، مش اي انسان اخر، يوصيكم الله. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، بكل شيء عليم، انت ما تعرفش اكثر منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. قال اهل العلم وعمل اهل النار على فراش الموت هو الجور في الوصيه. فالمواريث حدود. وذكر الله عز وجل الصيام والاعتكاف وحدود الرجل مع امراته ثم قال تلك حدود. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق وما أدراك ما الطلاق، ثم قال سبحانه وتلك حدود الله. وفي سورة الطلاق يذكر الله هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له علشان تخلي بالك من حدود الله. بر الوالدين حد من حدود الله، ماذا صنعنا فيه؟ الزكاة حد من حدود الله، ماذا صنعت الأمة فيه؟ تربية الأولاد حد من حدود الله، ماذا صنعنا فيه؟ لقمة الحلال حد من حدود الله، ماذا صنعنا فيه؟ إحسانك إلى الجيران حد من حدود الله، كيف حالك أنت معهم؟ حدود الله التي تبنى عليها الأمم ليست العقوبات وإنما هي أوامر ونواهي، حدود فاصلة بينك وبين الله إن اتقيت الله فيها فأنت تقيم حد الله وأنت لا تشعر ولا تدري. أما الذي يستخدم دين الله حتى يركب على أكتاف الخلق ثم يشوه في دين الله تبارك وتعالى ثم يصد الناس عن سبيل الله فلا شك أنه يضر أكثر مما ينفع. ولذلك أرى أنه قد بان لنا واتضح أن الحدود التي بأيدي الناس وقد عطلها الناس بأيديهم أضعاف الحدود التي يتمناها بعض هؤلاء الشواذ حتى يعاقبوا من شاءوا وقت ما شاءوا وحتى يفرغوا شحناتهم النفسية في عقاب من لا حق له في عقابه. وهذا آخر ما أذكره، أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي الكرام، حدود الله سبحانه وتعالى موجودة لا يمحوها الزمن ولا يعفى عليها الأثر، ولا يستطيع أحد على وجه الأرض أن ينحيها. لكن الله عز وجل جعل بينك وبينه حدود من أوامر ونواهي وشرائع، فاستمسك بها ولا تتعداها وتنتهك محارم الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين. احفظ هذا الحديث، احفظ هذا الحديث، الحلال بين. في واحد النهارده قال لي اشرب ميه الصبح من الحنفيه، تبطل الشيخ في التليفون: يا مولانا انا مسكت الكوبايه بالقزاز بايدي اليمين عشان اشرب ميه من الحنفيه، شرب الميه حلال ولا حرام؟ حد بيسال الميه؟ حد هو رايح يجيب فول وطعميه الصبح بيسال حلال ولا حرام؟ لكن بتسأل في السجاير، صح؟ بتسأل في المعسل، بتسأل في الرشوة. فالحلال بين والحرام بين. بس في ناس بتغش نفسها، عايزة تضحك على نفسها، عايزة تقول إن الحلال ده مش مهم عشان يخاف منه، وعايزة تقول إن الحرام ده كويس عشان يخش فيه، لأن بيكسب منه وبياكل منه عيش. يا جماعه اتقوا الله، القبر ضيق والقبر مظلم والحساب عند الله عسير، وستقف بين يديه وحدك. الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، الحاجه اللي انت لا فيها شكك فيها، ابعد عنها من غير ما تسأل شيخ، ابعد عنها. قلبك وقعت منها، ابعد عنها، ما تجيش تحيدها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى. الشبهات دي عامله زي الحدود كده اللي حوالين ملك غيرك، ملك غيرك ما تقربش منه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الا لكل ملك حمى، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. يعني لا تقترب منها، لا تقع فيها، فإنك إن وقعت في الحرام عرضت عرضك للمهانة بإقامة الحد عليك. يبقى الأصل أن يعيش الناس باحترامهم لأنفسهم، وأن يعيش الناس باحترامهم لدينهم، وأن يعيش الناس معظمين وموقرين لحدود ربهم. فإذا عاش الإنسان كذلك، عاش الإنسان ومات بعيدا عن قطع اليد وجلد الظهر وقطع الرقبة، تبعيد عن الكلام ده، لأن أنت مش وش كده، أنت مؤمن، أنت طيب، أنت تحب الله، أنت تسعى لرضاه، أنت لا تقدر على عقوبته الدنيوية، فكيف بعقابه في الآخرة؟ العافية خير لنا النبي كان بيسألها ربنا كل يوم، الناس اللي عليها وقف وتتمنى أن ترى هذه المجازر في الناس، لا أنا أتمنى أن أرى الناس على طاعة الله سبحانه بعيدين عن هذه الأمور حتى يسلموا ويسلموا وحتى يخرجوا من الدنيا بحسنات أمثال الجبال، ثم يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى وقوفا مباركا. عارف احنا محتاجين في هذه الأيام التي نعيشها، احنا محتاجين نتعلم ونمحو أميتنا الدينية عشان ما يجيش كل واحد عويل وكسير وثالث ما فيه خير على فيسبوك أو على فضائية أو هنا أو هنا، يطلع يقعد يلعب في عقولنا وعقول ولادنا وعقول شبابنا، والعقل ينسحب وياه بينجرف معاه. طب بينجرف معاه ليه؟ بينجرف معاه ليه؟ وقد كنت في فترة من الفترات كذلك بزحلق. ليه؟ لأن ما عندكش علم تنور به لنفسك. احنا عندنا أمنية ينبغي أن تمحى، مش الأمنية إن أنت تعرفش تقرأ وتكتب، لا، هي أمنية هذا الدين إن في الوقت الذي انتشرت فيه وسائل العلم والمعرفة إلا أن كثيرا من الناس يجهلون أمر دينهم، يجهل ازاي يتوضا وازاي يصلي وازاي يصوم وازاي يحب وازاي يعتمر وازاي يتجوز وازاي يطلق وازاي يبيع وازاي يشتري ازاي يحب وازاي يكره ازاي يجاهد وازاي يوالي ويحب. في امور في هذا الدين ينبغي أن تعرفها. كان الصحابة يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، هو ده العلم للدعوة، هو ده الكلام المفروض نحن نكلمه في الأيام اللي احنا فيها دي. كان الرسول يعلمنا التشهد من على المنبر في يوم الجمعة كما يعلمنا السورة من القرآن. صدقني يا سبحان الله، أمال إيه؟ وأنت مفكر إن الدعوة إلى الله زي ما أنت شايف كده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبنا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيربينا بيأدبنا، لأن ادانا نعمة نحن ما شكرنا الله عز وجل عليها. وبقت خطب الجمعة أشبه ما تكون بالعروض، عرض البلاغة والفقه والفصاحة والشعر والصوت العالي، ونسينا أنه ينبغي أن يتعلم الناس لا المذاكرة على الناس. الناس محتاجة أن تتعلم هذا الدين لتمحى أمنية المسلم بدينه وإسلامه. ظن الناس أن الدين هو مولد النبي والإسراء والمعراج وتحويل القبلة ورمضان والحج، مش أكثر من كده. لسه في إيه؟ لسه في إيه كده؟ وظن الناس أنهم بذلك وصلوا. لا يا أخي الكريم، إن مما يزعجني أن نرى من المنتسبين للدين من لا يجيد قراءة القرآن. من المنتسبين للدين الالتزام، لحية وقميص وطاقية يخوفك يثبتك يخليك تقف قدامه كده متبنكر مولانا وفضيلتك وسيادتك وحضرتك. هو لا يجيد قراءة آية من كتاب الله عز وجل. حاجة تعرف إنك أنت ترى من وصل إلى قمة الشهادات وهو لا يعرف الفرق بين الحلال والحرام، حاجة وحشة. عشان كده لابد وأن نعود مرة أخرى لكي نتعلم هذا الدين حتى لا يشرخب علينا وحتى لا نسرق وحتى لا يسرق أبناؤنا وبناتنا في الأيام القليلة القادمة، فإننا نمر بفتنة عظيمة ينبغي أن نتحصن بها بنور العلم، كما قال تعالى نبيه اقرأ، وقال الله عز وجل رسوله فاعلم. وكان الرجل إذا أسلم كان أول ما يفعله النبي به أن يعلمه النبي الفقه وأن يعلمه النبي القرآن حتى يستطيع أن يعبد ربه عبادة صحيحة. فقفوا عند حدود الله، وقفوا عند أوامر الله، وسلوا الله العفو والعافية للنهار، وسلوا الله حسن الخاتمة، وسلوا الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن والسلام، وأن ينجينا بفضله من عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا عن قوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، يا رب زكها أنت خير من زكاها، يا رب أنت وليها مولاها. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أعل راياتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا أرحم الراحمين ارحمنا، عافنا واعف عنا، على غيرك لا تكلنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انكر لنا ولا تنكر بنا، انصرنا ولا تنصر علينا، رد كيد الكائدين عنا. اللهم أمننا في أوطاننا، واجعلها سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لأزواجنا، ورب لنا أولادنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.